هذه رسالة وصلت للبرنامج من المستمع أحمد، بعث بعدد من الأسئلة. في أول سؤال له يقول: ما المخرج من الفتن التي بدأت تظهر يوما فيوم وتكثر في المجتمعات الإسلامية، وهل يجب على المسلم أن يعتزل الناس في مثل هذا الأمر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده وخليله ورسوله محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين، وبعد. فإن الله جل وعلا أحل لعباده كل ما في هذا الكون وحرم كل ما هو ضار من أفعال وأقوال ومطاع ومشارب وما يضر المسلم وما يضر بني الإنسان. والفتن يحتاج المرء إلى أن يتوكل على الله جل وعلا ويأخذ بالأسباب الواقية، فإنه ما أنزل الله داء لا في الأجسام ولا في العبادات والأخلاق إلا وقد أنزل له الدواء. فعلاج أمراض الأخلاق والاعتقاد في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية وسيرته العطرة التي من فضل الله على عباده أنها محفوظة في الكتب، فقد يسر الله لهذه الأمة أصحابا كرماء منحهم الله جل وعلا حسن الصحبة وجميل المعرفة وصلاح النية والاستقامة، فنقلوا أحوال نبيهم صلى الله عليه وسلم في مجالسه ومخاطباته وسيره ونومه وصلاته وفي حال رضاه وحال غضبه، حتى كأن الواحد منا مجالسا له المجالسة الطويلة. وهذا من ما يسره الله جل وعلا لحفظ هذا الدين وصيانته حتى يبقى هذا الدين غرا طريا. ما على المسلم إلا أن يتقصد التعرف على منابع هذا الدين وفضله. لا شك أن آخر الزمان يحتاج المرء إلى أن يفر بدينه من الفتن، لكن الاختلاط بالناس ونصحهم وإرشادهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر من الأمور الهامة في هذه الشريعة الإسلامية والملة الحنيفية. فالله ما جعلنا من أهل الديارات ولا من العباد في الصوامع، بل المسلم يعبد ربه في كل مكان ويقوم بنصرة شرع الله ودينه في أي موقع بحسب الاستطاعة. هو جاء في الحديث: يوشك أن يكون خير مال المسلم أو المؤمن غنيمة يتتبع بها شعف الجبال ومواطن القطر يفر بدينه من الفتن. هذا متى؟ إذا جاء ما دل عليه الحديث: إذا رأيت شح مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك. يعني إذا رأيت أن الأمر انفلت وصار لا وزن للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا مجال للتناصح والتعاون، وصار كل معجبا برأيه معظما له لا يلتفت لقول أحد كائنا من كان، فيبقى على المرء أن يأخذ بأسباب نجاة نفسه. وأما ما دام قادرا على أن يقول الحق ويرشد إليه ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فإنه لا يحل له أن يفر. لأن هداية فرد واحد على يد المسلم خير له من نفائس الأموال وكرائم المقتنيات، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول بأنه شاب لم يتزوج وهو يشكو من كثافة في شعر جسده، هل يجوز له إزالة شعر الظهر والصدر والرقبة والكتفين؟ هذه الشعور التي في الإنسان منها ما جاء النص على إزالته، ومنها ما جاء النص على عدم التعرض له، ومنها ما سكت عنه. فلما جاء الأمر بإعفائه واحترامه اللحى، فقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإعفاء اللحية، ومما جاء الأمر بحلقه أو جزه فالشوارب، ومما جاء الأمر بحلقه فالعانة، وما جاء الأمر بنتفه فالآباط، وما سوى ذلك سكت عنه. فلا حرج على الإنسان أن يزيل ما سكت عنه الشارع. فإن شاء الله لا حرج، إن كان الأولى عدم التعرض له. أحسن الله عليكم. يقول: هل تشمير الأكمام في الصلاة ممنوع؟ وهل يجوز أن يصلي الرجل وهو يلبس قفازا في يده؟ تشمير الأكمام إذا كانت العادة أن تشميرها ليس من كمال الزينة فالأولى ترك ذلك، لأن الله يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة. وأخذ الزينة أن يلبس الإنسان بالصفة التي يرى أنها الزينة والجمال، لكن لو شمر أو كفت أكمام يديه إلى المرفق أو ما فوقه لا تحريم في ذلك، إلا أنه ليس بالكمال. هو لو أراد أن يقابل مسؤولا أو يقابل سلطان البلد أو ملكا أو رئيسا أو ذا شأنا في المجتمع لحرص أن تكون أكمامه على الوضع الأتم، بل ويتفقدها لئلا يكون فيها ما لا يناسب الحال، فهو في الصلاة أولى. الواجب بدون شك في الصلوات إنما هو ستر العورة المغلظة وغير المغلظة، بل يجب مع القدرة ستر العاتق، في حديث: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. وإذا تعاهد المرء نفسه عند أداء هذه العبادة بأن يكون على أحسن الحالات في لباسه كان ذلك أبر وأتم، والله أعلم. أحسن الله إليكم. شيع بين الناس أن التقويم الموجود بيننا لأوقات الصلاة متقدم عن الوقت بربع ساعة وخصوصا الفجر، فهل هذا الكلام صحيح؟ أنا لم أتفقد هذا ولا أظنه صحيحا، والذي جرت عليه الأحوال من زمن استمراره على هذا التقويم. ثم إن الناس في المدن لا يتسنى لهم رؤية الصبح، لأن الأنوار تحجب أول انشقاق الصبح، ولو كانوا في برية نائية عن الأضواء تبين لهم انشقاق الفجر حال انشقاقه. وهذه الوساوس من شأنها أن تربك الإنسان وتشككه في عبادته، فالأمر ميسر بحمد الله. ونحن نشاهد إذا خرجنا من المسجد حتى لو خرج أحدنا مبكرا يرى نورا فاضحا، لا يكون هذا النور ابن 10 دقائق أو ربع ساعة. تحدث متحدثون بعضهم طلاب علم وأثيرت هذه المشكلة من أكثر من 10 سنوات أو 15 سنة أو أكثر من 20 سنة، وأريد أن يصدر من هيئة كبار العلماء شيء من ذلك. وعرف على شيخنا رحمة الله عليه الشيخ عبدالعزيز مرات عديدة، وبقي الأمر كما هو، وبحول الله أنه الحق. الحمد لله. نعم. جزاكم الله خيرا، سددكم الله عندما قلتم بأنها وساوس. ورد أكثر من مرة من بعضهم مع كل أسف أن بعضهم لا يصلي مع أئمة المسجد الحرام مخافة أن لا يكون في الوقت بسبب هذه الشكوك، مع كل أسف، فيؤخر الصلاة تيقنا من دخول الوقت كما يزعم. لا شك أن هذه من الوساوس الخطيرة والجهل الفاضح، ولو أنه سار مع ما يسير الناس عليه واتقى الله لكان أحرى وأقرب للخير. وهل خرج لمسافة بعيدة عن الأضواء بحيث لا تختلف عن سمت البلد، لأنه إن خرج وأبعد شرقا تقدم للقاء الصبح، وإن خرج وأبعد غربا أبعد عن ظهور الصبح، ينبغي أن يكون عارفا في أحوال الترائي. والأولى أن يسلم الأمر ويتوكل على الله، والتكلف الذي ما جاء به الشرع تكلف غير حسن. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا يمنعنكم أذان بلال من سحوركم فإن بلالا يؤذن بليل، كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال أصبحت أصبحت، يقول الصحابة وما كان بين هذا إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم جلسة الاستراحة بعد التشهدين قبل القيام؟ هو لا يعني تشهدين، لأنه ليس في صلاة التشهدان، وإنما قصده الموضعين في الصلاة الرباعية. فالموضع الأول إذا قام من الركعة الأولى للثانية، والموضع الثاني إذا قام من الثالثة للرابعة، وهذان الموقعان هما موقع جلسة الاستراحة. جلسة الاستراحة لم ترد بالأمر مطلقا، وإنما رؤي النبي صلى الله عليه وسلم يجلس، ولهذا أخذ بها من أخذ ولم يأخذ بها من لم يأخذ. فمذهب الإمام أحمد الذي عليه العمل عدم الأخذ بهذه الجلسة، ومعلوم مكانة الإمام أحمد في الحديث، لكن الجلسة ثابتة، فمن أخذ بها فحسن، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، ومن لم يأخذ بها فلا حرج عليه، فإن النبي لما علم المسيء صلاته لم يذكر له جلسة الاستراحة. الرجل الذي دخل وسلم على وصلى ركعتين ثم جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال فرد عليه السلام وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فلما فعل ذلك 3 مرات قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، ولم يذكر له في الحديث مطلقا جلسة استراحة، وإنما علمه ما كان واجبا. مع أن هناك حركات وأعمالا لم يوضحها بكمال، لأنه إنما علمه الشيء الذي يجب أن يفعله ولم يخبر بجلسة الاستراحة، فدل على عدم وجوبها. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من سوريا باعثها المستمع أحمد، يقول: اتفقت مع كفيلي وأنا في سوريا على أن يتحمل كافة نفقات الإقامة والسكن طوال مدة مكوثي معه في بلده، واشترط علي أن أدفع له مبلغ 5000 ريال في حال طلبت منه الرحيل، وبعد مضي 3 أشهر طلب مني أن أتحمل تكاليف الإقامة، فذكرته بما اتفقنا عليه في سوريا وأحضرت له شاهد، وكان الشاهد أخله، وبعد الأخذ والرد وافق على أن يتحمل التكاليف لمدة 1 سنة فقط، وطلب مني أن أتحمل أنا باقي المدة. ثم بعد ذلك سكنت في سكن لم يكن جيدا بالنسبة لي فخرجت واستأجرت، ثم طلب مني السفر نهائيا وطالبني بالمبلغ الذي اتفقنا عليه وهو 5000 ريال، لكنني رفضت بسبب أنه هو الذي أخل بالاتفاق مسبقا، ثم تم تخفيض المبلغ إلى 2000 ريال. سؤالي: هل هذا المبلغ من حقه وقد أخلف الموعد؟ وإذا لم أدفع له هل أكون آثما وقد أكلت حقه؟ لا شك أن العقود محترمة، وأن الواجب على المتعاقدين إذا كان العقد الذي بينهما عقدا سليما لم يشتمل على محرمات فهو واجب للتنفيذ، والله أمر بالوفاء بالعقود، وأمر بالوفاء بالعهد، وأن العهد كان مسؤولا. وأما البت فيما تقول فإنه لا يحل له أن يأخذ خلاف ما تم عليه العقد، ولا يحل لك أن تطالب بما لم يشتمل عليه العقد، وأن تعطي نفسك من الحقوق ما لم ينص عليه العقد. والبت في ذلك يرجع للقضاء. أما إذا كنت منعت شيئا وأنت تعتقد اعتقادا جازما أنه لا حق له فيه، وأن دلالة بنود العقد تدل على ما تريد، فلا إثم عليك. لكن تفصيل ذلك يرجع إلى من يدرس العقد ببنوده ويدرس الوضع الذي صير إليه، هل هو مما يخل بالعقد أو لا. والله أحسن الله إليكم. هذه رسالة من جمهورية مصر من المستمع طارق، يقول: ما حكم التعزية في السرادقات الموضوعة، خصوصا أنها أصبحت عادة في مجتمعاتنا، ولا نستطيع مقاطعة أقاربنا ويجب علينا القيام بأداء واجب العزاء؟ أصل العزاء لا حرج فيه، لكن ما يصاحب العزاء من نفقات ومكبرات صوت فهذه من البدع، وإذا كان الإنسان مضطرا يعزي المصابين بالدعاء لهم بالصبر والاحتساب، ولميتهم إذا كان مات على التوحيد بالمغفرة والرحمة، وإذا أمكنه أن يبين لهم حكم هذه التجمعات وكان يعرف ذلك فعليه أن يفعل ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من حضرموت من المستمع سعود السومحي، أستأذنكم فضيلة الشيخ في قراءتها كما هي. يقول: نحن 3 أبناء وبنتان وزوجة وهي أمنا، مات والدنا وترك لنا أرض زراعية على قسمين، قسم يوجد ضمن أرض زراعية كبيرة لأهل القرية يسمونها عندنا حبس، يحرم على النساء تحرم على النساء من الإرث منها، أو تحرم النساء من الإرث ولو كانت بنتا للهالك، وإنما يأخذه أولى رجل ذكر ولو كانت عصبته بعيدة، ويتصرف فيه تصرف المالك من بيع ووقف وهبة. والقسم الآخر أرض زراعية ليست حبس، بل يقسم الميراث على الذكور والإناث حسب ما ورد شرعا بغض النظر عن الأرض الأخرى، أي بمعنى أنه إذا لم يوجد للهالك إلا أرض في الأرض المسمات حبس فقط فإن للنساء الحق فيها. هذه الأرض المذكورة حسب ما نعلم كانت لابن عم جدنا والد والدنا، لما مات ترك ابن وأربع بنات، وأخذ الأرض الابن ولم يعطي البنات شيئا في الحبس، ثم مات الابن فأخذها جدنا، ثم مات وترك أربعة أبناء وبنتان، وأخذ الأرض الأبناء الذي والدنا أحدهم، وبعد أن أخذ والدنا نصيبه وهو الربع من الأرض مات وترك لنا هذه الأرض، وصارت تحت قبضتنا ولا ندري المالك الأول لهذه الأرض، لذلك لا نستطيع أن نحصي كل من يرث فيها من البداية لطول الفترة. قد سألنا كبار السن عنها فقالوا لا ندري متى وهي حبس، ونحن نريد أن نتخلص منها وفق الشرع الحكيم، فلو أردنا أن نوزعها على الورثة الذين نعلم بهم حرمنا الذين لا نعلم بهم، وإذا أردنا أن نجعلها وقفا ربما قد تكون لا يصل إلينا منها شيء، فكيف نتصرف فيها وفق ما ترون أحسن الله إليكم. الأملاك إذا كانت أملاكا بأسباب الملكية، فمن مات وتركها فإنها للورثة رجالا ونساء، بنين وبنات وزوجات وأخوات على حسب الميراث، ولا يحل حرمان أحد لمجرد عادة سرت، فإن الله قسم المواريث ولم يترك أمرها للناس. الأنبياء وهم أكمل الخلق لم يترك لهم قسمة المواريث، بل بينها الله جل وعلا في كتابه. والنساء يظلمن في هذا الأمر، ولهذا جاء النص في القرآن على حماية حقوقهن، وأن أكل أموالهن أكل أموالهن أكل للنار. ولا أدري ما معنى هذا الحبس، هل أقصد فيه تحبيس وقفي من جد العشيرة إن كان خاص به الرجال دون النساء فهو وقف جنف، لكن التصرف فيما لاح من هذه القراءة يشعر بأنه ملك طلق وليس بوقف. وفي هذه الحالة أقول يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين والحرام بين، فيجب على الناس أن يتقيدوا بما أحل الله ورسوله ويتجنبوا ما حرم الله ورسوله، وأن يعطوا كل ذي حق حقه، وإلا فسوف تعد الحقوق يوم القيامة. فمن خاف الدار الآخرة فليتخلص من التبعات قبل الرحيل إليها، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هل يجوز التمسح بكسوة الكعبة، وهل ورد شيء في الملتزم؟ أما الملتزم فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقف فيه، وثبت عن بعض الصحابة. وأما التبرك بالكسوة فلا يحل، الكسوة خرق تكسى بها الكعبة، وإذا أزيلت عنها فإنها كغيرها من الخرق، لا يجوز أن تجعل تحفا وهدايا بركة لما في ذلك من الأثر على كمال التوحيد وسلامته. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.